الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة غافر. أكنا بصدد قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكنت قد وعدت إخواني أن أجيب على أسئلتهم المتعلقة بالدعاء حتى يغطى الباب كله، بعد أن تناولنا بعض مباحث الدعاء، فهذا مقام معقود للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالدعاء عموما. فمن كان عنده في ذلك شيء من الأسئلة، إذ هي عبادة لها شأنها العظيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية المباركة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخرها. فالباب مفتوح لأي سؤال إما مسموع منكم أو مكتوب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يؤخذني أحد إذا أسقطت كلمة حضراتكم، فكلمة حضراتكم لا أعلم لها مستندا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وإذا توغلنا فيها وفي معانيها سنجد أن مردها إلى التصوف الذي ما أنزل الله به من سلطان. فخير أدب أدب يستل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر. ففي بعض البلاد مثلا، إذا ذكروا الكلب قالوا: الكلب أعزكم الله. ومجرد ذكر الكلب لا يستدعي أن تقول أعزكم الله، فإن الله ذكر الكلب في كتابه، وما قال أعزكم الله، والنبي ذكر الكلب في سنته، قال: الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. فالاقتصار على الوارد أفضل بلا ريب وبلا شك، لأن بعض الناس أحيانا إذا لم تقل حضرتك يغضب ويحزن كثيرا ويقول: خاطبني باسمي. والمخاطبة بالاسم هي الأصل، هي الأصل. نعم، إذا أضفت لقبا محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم لا بأس في محله وبضوابطه، لكن لا ينبغي أن يحزن أحد إذا لم يعظم. كلنا لآدم، وآدم عليه السلام من تراب. فضل. الإلحاح بأمر من أمور الدنيا أن يترك الاختيار لله، هل ألح على الله إذا كنت أرى خيرا في أمر من أمور الدنيا، أم أكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ مثلا شاب يحتاج إلى الزواج فيقول: يا رب زوجني، يا رب زوجني، يا رب زوجني. في الصباح يقول ذلك وهو ساجد، يقول ذلك، وفي المساء يقول ذلك، وفي الثلث الأخير يقول ذلك. هذا أولى أم الأولى أن يقول يا رب إن كنت تعلم أن في زواجي خيرا فزوجني، أيهما أولى؟ في مثل هذا المثال الذي ذكرته الجزم أولى، اللهم زوجني، لأن النبي أمر بالزواج، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولما أمر بين العلة، قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فلذلك أجزم في مثل هذا، لأن المقصد من ورائه خير. وهكذا جزم الأنبياء عليهم السلام، أرزقنا وأنت خير الرازقين، اشفي أنت الشافي. لكن أحيانا الأمر يوكل إلى الله في جزئية من هذا الباب. أنت أحببت سعاد، أي اسم يعني، على ما يضربون أن السلف كثيرا ما نجد في كتب الأولين سعاد، ليلى، زيد، عمرو، يعني سلمى، ماشي. فهل أجزم في كل دعوة يا رب زوجني سعاد، يا رب زوجني سعاد، أو حينئذ أكل الأمر إلى الله، إن كان في زواجي منها خيرا فقدره لي ويسره لي، كما في حديث الاستخارة، فعند التعيين والله أعلم أن تكل الأمر إلى الله أفضل لحديث الاستخارة. لكن على الإجمال يا رب يسر لي العمرة، يا رب يسر لي العمرة، يا رب وسع علي، جزم النبي في دعواته. أم سليم قالت يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده، أعطي العمرة، أبارك له فيما أعطيته. فهذا كله فيه خير، إذا كان في طاعة الله فيه كله فيه خير. هذا والله أعلم. آخر، هل الدعاء يرد القدر؟ هل الدعاء يرد القضاء؟ أولا ورد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، لكنه حديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر فرارا من الاختلافات والجدليات، حاصل هذا الأمر أننا أمرنا بأمرين في هذا الباب لقطع أي نزاع. الأمر الأول، أمرنا أن نؤمن أن الأمور مقدرة، يجب علينا وفرض علينا أن نؤمن أن الأمور قدرها الله. هل في ذلك شك؟ لدى أهل السنة لا شك في هذا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، على أحد الوجوه في تفسيرها. ومع هذا، مع هذا الإيمان، أمرنا بالعمل، سواء كان عملا بالجوارح أو عملا باللسان، يعني كان عملا بالجوارح أو عملا باللسان. فأمرنا بالدعاء فدعونا اللهم ارزقني، وأمرنا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه كما أمرنا الله، وانتهى النزاع. ما وراء ذلك من فلسفات وكلام سيضر بك أيما ضرر، إذا حدت عن الكتاب والسنة في هذا الباب ستضر. أمرك الله أن تدعو، وأمرك الله أن تؤمن بأن الأمور مقدرة، إذن أدعو، ادعوني أستجب لكم، وأؤمن أن رزقي مقدر، فإذا تخلفت عن العمل بواحد منهما ضللت. وكان هذا هو الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه شابان من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل عملا جفت به الأقلام، يعني لم يعد في القلم حبر يكتب به، وجرت به المقادير وطويت عليه الصحف، أم نعمل عملا جديدا سينشئ الآن؟ حاصل سؤالهم. قال: بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير وطويت عليها الصحف. فسألاه هذا السؤال: ففيما العمل إذن؟ لماذا نعمل الأمور؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآية، والله أعلم. نعم تفضل. أدعو أحيانا كده على ولدي وأنا غضبان، فهل لي أن أرجع عن هذه الدعوة؟ يدعو أخوكم الشيخ سيد بيومي حفظه الله، يسأل، يقول: أحيانا أدعو على ولدي وأنا غضبان، ثم عند هدوئي أحزن وأريد ألا يستجاب لي في ولدي، هل لي أن أتراجع؟ نعم لك أن تتراجع. ومن رحمة الله أنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لكن ربنا رحيم وحليم، فلي أن أتراجع؟ قل: يا رب لا تستجب لي. من الأدلة على التراجع في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت جارية لأم سلمة فقال النبي: ما لها؟ قطع الله يدها. فجاءت أم سلمة مسرعة: يا رسول الله، لن تفلح الجارية، دعوت عليها. قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ إني قلت: اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر، آسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له، أو كما قال. أيضا الخليل قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ونوح قال عليه السلام: قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال متراجعا: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، والله أعلم. تفضل. دعاء الكفر، هل يستحب العبد أن يكرره ويردده أم يتبعه بالدعوة التي يطلبها، أم هو في نفسه كافي بدعوة العبد؟ دعاء الكرب هل يكرر؟ نعم، ولا يتبعه بدعوته؟ يستحب تكرير الدعاء والإلحاح فيه، وكلما ازدادت الدعوة، كلما ازدادت الحاجة تكررت الدعوة. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا شهرا أو أكثر من شهر في الاستسقاء: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أبو بكر يرى الرسول يدعو صبيحة بدر وهو متضرع ويرفع يديه والرداء سقط عن منكبيه، قال يا رسول الله كفاك مناشدة لربك عز وجل، إن الله سينجز لك ما وعدك. وابن الزبير قال لما أراد هدم الكعبة وإعادة بنائها على قال إبراهيم قال إني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا، فتكرير الدعاء كلما عظمت الدعوة كلما كان أفضل. وقد سبق القول بأن الله يحب الملحين في الدعاء، وقد قال القائل الناظم الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم تفضل. أم تدعى على ابنتها بسبب التدين، فالبنت تقول أنا أخاف من دعوة أم علي، فماذا أفعل؟ أم تدعو على ابنتها بسبب استقامة البنت، البنت لا تريد أن تتبرج، والأم تريدها أن تخرج تظهر مفاتنها. قل لا يا أمي أنا أخاف الله، فالأم تدعو عليها الله يفعل بك ويفعل. لا تبالي البنت أبدا بهذا الدعاء، والحمد لله أننا نعبد ربا عليما خبيرا رحيما، نعبد ربا كريما يعلم نوايانا ويعلم مقاصدنا. والله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال إنما يتقبل الله من المتقين. والله أعلم. يسأل حكم الدعاء بملاذ الدنيا كالزواج والنجاح في الصلاة، لا بأس أن تدعو لحديث الرسول ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. عموما في الفرض في النفل، أما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. نعم. حتى لو سميت أشخاصا في سجودي، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي هشام بن المغيرة، اللهم أنجي الحارث بن أبي ربيعة، ذكر أقواما عليه الصلاة والسلام. تفضل. رجل كلما دعا قال ويأخذ دعوته وللمسلمين أجمعين. رجل كلما دعا قال وللمسلمين أجمعين، لا بأس. نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. يسأل رجل قال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين وعجل، أن عجل لي الوفاة. الدعاء بتعجيل الوفاة لا يشرع إلا عند الخوف من الفتن العظيمة فتعلق أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. استغفر الله. فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. نعم. هل يشرع الوضوء بين يدي الدعاء؟ هل يشرع الوضوء بعد بين يدي الدعاء؟ العلماء يقولون أحوال الدعاء تختلف والدعوة نفسها تختلف، فإذا كانت الدعوة لها شأن عظيم عندك شرع لك واستحب أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين وأن تستقبل القبلة وأن تدعو الله بما شئت. انتظم ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالصلاة خيرات وبعدها دعاء وبعدها واستدلوا بحديث أخر لربي ساجدا فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لا يحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأحيانا يستحب لنا أن نستقبل القبلة إذا كان الدعاء شأنه عظيم، ويزداد الاستحباب إذا توضأنا ودعونا الله سبحانه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تفضل يا دكتور أحمد. أكرمك الله بهذا المجلس، بارك الله فيه. فأحيانا يشرع الوضوء ويستحب، ويشرع استقبال القبلة أحيانا، ويشرع كذلك الاستغفار، وتشرع الصلاة أحيانا بين يدي الدعاء. نعم الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء؟ ما معنى يعتدون في الدعاء؟ يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مغفل رضي الله عنه، سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته يقول، وذكر الحديث. سيكون قوم، إلا أن أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم توسعوا في هذا الصدد في بيان الأمور التي فيها اعتداء في الدعاء، منها أن تسأل الله ما لا يجوز في حق البشر، فأن تقول: اللهم اجعلني أطير في الهواء، أمشي على الماء، فهذا لم يجبل عليه البشر. أن تسأل ما ليس لك، فالوسيلة منزلة لرسول الله وحده عليه الصلاة والسلام، فأن تسألها لنفسك لا يجوز لك. أيضا وسمعته من سائل يسأل يقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي ولا من بعدي. فكله اعتداء في الدعاء، فللاعتداء في الدعاء صور متعددة، سواء كانت هذه الصور في الألفاظ، ألفاظ الدعاء نفسها تجعلنا نحكم على الدعاء أنه اعتداء، أو اعتداء في صفات الداعي وهيئاته، كان يرفع صوته رفعا عاليا حيث لا محل للرفع، يرفع الصوت بطريقة عالية، أو في أوقات يكره فيها دعاء مخصوص، أو أن تدعو، وهذا يرجع إلى الأول، أن تدعو الله بأمور أنت نهيت عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فهناك صور كثيرة من الدعاء، ومن أبشع ذلك وأشر ذلك أن تدعو غير الله من الأموات، فهذا أيضا اعتداء، لكنه اعتداء عظيم. بعض العلماء لا يدرجونه في الاعتداء لأنه معروف هو استقلالا أنه ضلال لقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تفضل. قال البابو تعمل في أحجب لكم، هل الدعاء من الأمر يعني ولا مستحب؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هناك مواطن الأمر هذا يحمل على الوجوب فيها، ومواطن يحمل على الاستحباب فيها. ولا يخفى عليك أيضا أن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. كما تقدم قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، قال عدد من المفسرين لن نعبد غيره، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي الآية. فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم تفضل. الظالم أخذ كل مالي أو حبسني سن طوال، هل مجرد؟ مرحبا دكتور أحمد، مرحبا بكم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد شرفنا الله سبحانه في ليلتنا هذه بالأخ الفاضل الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي حفظه الله تعالى، أحد أساتذة التفسير، تفسير كتاب الله سبحانه. ولا أريد أن أواصل الإطراء، فالله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. ونأمل من الله سبحانه أن يلين قلبه وأن يوافق على تذكير إخوانه بعد صلاة العشاء بكلمة. رجينا الله أن يجيبنا، وقد قال الله ادعوني أستجب لكم. فمرحبا بك وأهلا وسهلا يا دكتور أحمد، وحفظك الله وجعل خطواتك في ميزان حسناتك، ورطب ربي لساننا ولسانك بذكره وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعلك تتكلم بكلمة ينتفعون بها فتبلغ الآفاق، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلك أن تستخير الله. ولا أظن أن هذا الأمر، لكن قد تكون لك أمور يعلمها وأنا لا أعلمها، فبعد الأشياء إن شاء الله يعطينا قراره في هذا. أقول أفضل. رجل ظلمني فأخذ كثير من مالي أو حبسني فترة من الزمن فأنا بضطر أدعى عليه، فهل هذه الدعوة؟ ظلمني وحبسني وأكل مالي، فهل يجوز لي الدعاء عليه؟ الدعوة لي؟ يجوز لك ذلك، وهذا أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فللعلماء في تفسير الجهر بالسوء من القول قولان: أحدهما الدعاء على من ظلم، والثاني أن تتكلم في عرضه، فلان ظلمني، فلان أكل مالي، واستدل له بحديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق لما نصح وذكر مرتين أو ثلاثا وأبى إلا الاستمرار في الظلم، والحديث معروف لديكم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وإن أباح لك الدعاء على من ظلمك قال: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهذا إرشاد إلى العفو مع جواز الدعاء على من ظلم. فصل بعض العلماء تفصيلا أوسع شيئا ما، فقالوا: إذا كان عدوا صائلا فيختلف أمره عن الذي زلت قدمه معي، فقالوا في المقام الأول العدو الصائل يجوز أن تجزم وتدعو وتكرر: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ولا يقف الأمر على الكافر. فإذا كان في بلدتك يا شيخ سيد عدوا صائلا، كان في بلدتك إذا كان في بلدتك مجرم يقتل الناس، يخطف بنات الناس، يحتسي المخدرات، مسك وعفي عنه، لكن هذا ذأبه وهذا شأنه، ودعونا عليه: اللهم احبسه واسجنه سجنا تريح البلاد من شره، وأنا عامل بقول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وبقوله تعالى قول ذي القرنين لما سجن يأجوج ومأجوج حبسهم: هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. ما هو أو ما هي الرحمة من ربي؟ أن كفاني الله شرهم. فما يوصلنا إلى هذا نفعله، والله أعلم. وإياكم. حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فدعو حديث حسن، وتشهد له عمومات من ناحية المعنى الإجمالي، وهي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، فأنت سارعت إلى الخيرات بالمبادرة إلى المسجد، وامتثلت وكنت أدخلت بإذن الله نفسك في عداد المحسنين الذين يفعلون النفل قبل مع الفرض، ودعوت بين الأذان وأنت تنتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة. فأيضا من ناحية القواعد العامة الكلية تشهد لهذا المعنى، والله أعلم. فضل. ما أرجى أوقات استجابة الدعاء؟ أرجى أوقات استجابة الدعاء، أرجى أوقات الاستجابة الثلث الأخير من الليل، أرجى الأوقات. ورد في ساعة الجمعة حديث في تعيينها في صحيح مسلم، وأنها ما بين صعود الإمام المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، لكن حديث أبي موسى معلم بالاضطراب والانقطاع والقطع أيضا. وكما قال الحافظ ابن حجر وأورد ما يقارب 48 قولا في تعيينها، وكنا نتوهم أن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة هي المظنة الإجابة، فإذا بالحديث عبد الله بن سلام أيضا معلول. فقال الحافظ ابن حجر ما حاصله، والذي تراءى لي الله أعلم هو ما ورد وعاز إلى المصدر الذي أخرجه، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر، والله أعلم. فالثلث الأخير من الليل كوقت بين الأذان والإقامة. ورد حديث ظاهر إسناده الحسن، لكن احتاج إلى مزيد من مراجعة في العلل، وهو بعد إقامة الصلاة إلى الدخول فيها إلى التكبير في هذا الموطن، حديث مر علي من زمن وسنده يحسن لكن أحتاج إلى مراجعة السند. أما الأحوال وأنت ساجد وأنت الأحوال كثيرة. نعم. نعم. قلنا الثلث الأخير من الليل. نعم. استغفر ليس استغفر فقط. من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ نعم تفضل. هل يرحم الإنسان بالدعاء؟ هل يرحم الإنسان بالدعاء؟ ألم يقل الكليم عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. كيف هذا السؤال؟ كيف هذا السؤال؟ غفر الله لك. هل يشعر دعائك جزودا بدون صلاة؟ بعض إخواننا يفعل فعلا أنه بعد كل صلاة يسجد ويدعو ربه. لماذا تفعل هذا؟ يعني يقول أذكار ختام الصلاة ويسجد يدعو ربه، لماذا تسجد؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكثير من الدعاء. فنرجع لمثل هذا الرجل، نيته صالحة ويحب أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان الرسول يفعل ذلك؟ السؤال أن أريد التأسي. وخير من يفهم كلام رسول الله هو رسول الله نفسه، فسنته الفعلية تبين سنته القولية، وهذا أصل عظيم من السنة الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام تبين السنة القولية. فلما لم يرد عنه أنه حافظ على ذلك قلنا عدمه أولى، عدمه أولى. دام إن فعل أحيانا ضاقت بي الهموم، ما أحب أن يعني مللت من مجالسة الناس، فقلت أدعو الله بعد الصلاة أطيل في السجود لله لعله يرحمني، تكون حالات مستثناة لا تكون أصلا يداوم عليه. وأذكر بأن الدعاء بعد الصلاة أمر مستحب عند جمهور العلماء، خلافا لما جنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك بعض علماء جزيرة العرب. ومن أدلة الجمهور على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب عني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. ابن تيمية رحمة الله عليه حاول أن يرد هذا ويقول: دبر الشيء منه، فدبر الصلاة من الصلاة يعني قبل التسليم. اعترض على هذا بأن الدبر أحيانا وفي الأغلب يأتي بعد من الانتهاء معقبات لا يخيب قائلهن. 33 دبر كل صلاة، فلا يقال إنها قبل التسليم. وبالإجماع نعلم أن النبي كان يستغفر بعد التسليم، كان يستغفر استغفر الله استغفر الله، والاستغفار دعاء. وثبت في الصحاح أنه كان يتعوذ، والتعوذ دعاء. وفي صحيح مسلم أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا وردت له رواية أنه بعد التسليم، وهذا ظاهر وقوي، ورواية قبل أن يسلم. فالتعوذات والاستغفار وقول النبي لمعاذ مع عموم قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، على قول شهير للمفسرين: إذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك. كذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كذلك فعل الخليل إبراهيم عليه السلام لما أدخلت سارة على الجبار عليه السلام. نصوص كثيرة جدا، وقد جمع عددا كبيرا من هذه الأدلة في رسالة أخ حضرمي اسمه سعيد باشنفر وفقه الله أينما كان. نعم. الإطالة في الدعاء والسجع فيه. أولا، إذا سألت سؤالا وقد تفاجأ بالجواب، قد تفاجأ بالجواب يا دكتور، أخوكم الله يوفقه طبيب كبد وتعب من الذي يرى من العلم، هل ثبت أن النبي قنت في الوتر كفعل؟ لم يثبت هذا في أي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد حديث بسندي ضعف معلول، لكن الذي ورد في الباب أن النبي علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر، ليس معناه أنه لا يقول غيرها. لا، لا يقول غيرها، قل غيرها إن شئت، فالصحابة كانوا يقولون غيرها. لكن الإطالة المملة والإحداثات والتباكي الزائد والنظر إلى السجع، كل هذا بهذا التوصيف الموجود الآن لا أعلمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لا أعلمه عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ابن عباس يقول لأكرمة: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. اللهم إلا ما جاء عفويا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع، اللهم مجري الكتاب، هازم الأحزاب، منزل مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، الذي جاء عفويا يفعل، لكن تتعمد، والتعمد يخطئك في كل وقفة تقول: يا أرحم الراحمين، اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف نتأتى إذلال الشرك بصفة الرحمة لله؟ فقل أحدهم: لماذا كل مرة تقول يا أرحم الراحمين وأنت تضع الأشياء في غير محلها؟ قال: حتى أفكر في الدعوة التي التي تليها. ما أمرنا بالتكلف وما أنا من المتكلفين. نعم. حديث المرأة السوداء في البخاري التي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. نعم. فهل الصبر على المرض أولى أم الشروع في الدعاء بالشفاء؟ هل الصبر على المرض أولى أم الدعاء بالشفاء أولى؟ أقول بالله تعالى التوفيق، الأمراض تختلف. إذا كان المرض يؤثر على حق الله سبحانه أو على حق العباد فالدعاء بالشفاء أولى. مثلا أنت، لا أقول أنت، شخص عنين أو عفوا ضعيف الباء وهناك علاج غير مضر لتقوية الباء، افترض يعني هذا، هل يستعمله أم يبقى على حاله؟ هنا المرأة ستتضرر، ستتضرر. هناك مثلا شخص مصاب بانتفاخ في بطنه يخرج ريحا، وضوء ينقض، وهناك دواء مستخلص مثلا من الفحم استعمل يمص الغازات ويمنع عنك الانتفاخات حتى تصلي، استعماله أفضل أم البقاء على حالي؟ استعماله أفضل. لكن إذا كان الدعاء، عفوا، إذا كان المرض لا يؤثر على حق الله سبحانه ولا على حق العباد ولا يمنعني من خير بل فقط أتألم أحيانا وأشفى أحيانا، فالنبي لما قال للمرأة التي جاءت وكانت تصرع إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، وكذا في حديث الأعمى إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال بل فادعوه. المرأة قالت أصبر، الرجل قال بل فادعوه يا رسول الله. فالمقامات تختلف. إني مسني الضر أيوب، هذا دعاء، أذكر حاجتي أم قد كفاني شيمتك، إن شيمتك الحباء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فهو دعاء. نعم. إلى صلاة العشاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.